باب بيان النظر والدليل. والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، وهو طريق إلى معرفة الأحكام إذا وجد بشروطه. ومن الناس من أنكر النظر، وهذا خطأ، لأن العلم يحصل بالحكم عند وجوده، فدل على أنه طريق له. هذه طريقة السفسطائيين الذين لا يعتبرون أن هناك أصلا علوما هي نتيجة نظر، بل قد تنافح عن فكرة تأتي إلى ذهنك بأساليب نظرية على هذا الوزان الذي يستعمل النظر، قد تأتي بشيء وتناظر عليه، فلا يكون أصلا العلم هو شيء يوصل إليه بالنظر، فينفون النظر كوسيلة للوصول إلى العلوم. ولا شك أن هذا إبطال للفكر وإبطال للحق أصلا، أن هناك شيء اسمه حق، وإنما وهذا يأخذ به بعض الحداثيين المعاصر الآن يستعملونه في نقد النصوص، إبطال الحقيقة ونقد الحقيقة وأن الحقيقة لا يمتلكها أحد وإلى آخره. وهذا هو الذي يقصد الشرازي رحمه الله هنا، أن هناك حقيقة وهناك حق وهناك طرق موصلة إليه، إذا وافقتها في النظر بشروطك التي ينبغي أن تكون عندك من آلة وسلامة النظر وسلامة المنظور فيه أن يكون أصلا دليلا، وما يمكن أن تتوصل إليه من خلال نظرك ومادة نظرك من وسائل وترتيبات علمية مضبوطة عند العلماء، فإنك في حاصل الأمر ستقف على الحق وستقف على العلم. هؤلاء يبطلون هذا كله، يقول لا يوجد شيء اسمه حقيقة، وإنما هي قراءة النص، هذا إعادة قراءة القرآن، إعادة قراءة الحديث، إعادة قراءة تاريخ الأمة، إعادة قراءة كل شيء يعاد قراءته. ويريدون بذلك ماذا؟ أن يبينوا أنه لا يوجد هناك شيء اسمه حق، وإنما هي أهواء الناس كيفما شاءت تتصور. فلما كان الناس مثلا أهواؤهم تميل إلى الصلاة وإلى الصيام وكذا، فسروا كلام الله بذلك. لما صار الناس مثلا الآن يميلون إلى الحداثة وإلى العيش الحر وإلى العلاقات الغير محجور عليها، يمكن أن نقرأ النص قراءة أخرى، إنما المؤمنون إخوة، قراءة أخرى لهذه الأخوة وإلى آخره. ويمكن أن نقرأ النص في الصلاة قراءة أخرى وفي الصيام قراءة أخرى. ويريدون بذلك ماذا؟ إبطال الكتاب والسنة من الأساس. نعم. فصل. وأما شروطه فأشياء، أحدها أن يكون الناظر كامل الآلة على ما نذكره في باب المفتي إن شاء الله تعالى. المتكلمين على طريقة الشرازي ضبطوا هذا الباب، باب النظر، من حيث الألفاظ ومن حيث، وهذا حقيقة ما أشرت إليه في المجلس الأول، هذا أخذوه عن العلماء، لأن العلماء السلف الصالح رضي الله عنهم ضبطوا آليات النظر، ما تركوا النظر للناس على عواهنه، ينظر من شاء في كتاب الله كيف شاء، لا، كانوا يحولون دون التسيب في النظر في كتاب الله، ويجعلون لذلك قانونا يسير عليه السائر، وإذا خالفه أخطأ الصواب ولم يقع على الحق الذي جعله الله عز وجل فيه لفظا ومعنا. وكلام الشرازي رحمه الله هنا كلام على قواعد أهل العلم، أنه لا بد من آلة ولا بد من دليل ولا بد من طريقة في التعامل مع الدليل، هذا كله يرجع إلى طريقة العلماء رحمه الله تعالى. نعم. الثاني أن يكون نظره في دليل لا في شبهة. والثالث أن يستوفي شروط الدليل ويرتبه على حقه ويقدم ما يجب تقديمه ويؤخر ما يجب تأخيره. إذن هناك نمط في النظر، وهذا كأنه يبشر بما سيأتي في هذا الكتاب من قوانين أصولية، سواء ترجع إلى الألفاظ أو إلى المعاني أو إلى الآليات النظرية في الاجتهاد. نعم. فصل. وأما الدليل فهو المرشد إلى المطلوب، ولا فرق في ذلك بين ما يقطع به من الأحكام وبين ما لا يقطع به. وهذا هو الذي ميز هنا الشرازي عن المتكلمين. الشرازي يعتبر أن المنظور فيه دليل، سواء كان مفضيا إلى القطع أو مفضيا إلى الظن، بخلاف المتكلمين، هم يعتبرون حديث مثل الأحكام أو آية الأحكام من جهة الدلالة ماذا؟ أمارات، وليست بأدلة. لا نقول أدلة الأحكام، أمارات، لأنها في الحقيقة ماذا تفضي إلى ماذا تفضي؟ تفضي إلى ظنون. ما يفضي بك إلى ظن هذا أمارة، وما يفضي بك إلى علم هذا دليل. طريقة الشرازي هنا يقول لا، ما أفضى إلى الدليل أو إلى الظن المنضبط بالقواعد التي ذكرنا، الآلة وسلامة الدليل أن يكون دليلا في نفسه وأن يسلك به الطرق التي يسلك العلماء، هذا نسميه دليلا، وإن أوصل إلى ظن على قوله. وإلا الجواب أن يقال ذلك الظن هو نسبي، وإلا فهو عند غيري هذا الذي ظن هذا الظن قطعي، وليس فهو مفضي إليهما معا، مفضي إلى عند البعض إلى ظن وعند البعض إلى يقين. فإذا على طريقته هنا في هذا الترجيح كان علي أن يرجع إلى كلامه في الظن، فيقول بالنسبية في في في القطع والظن حتى يستقيم الاستدلال. نعم. وقال أكثر المتكلمين لا يستعمل الدليل إلا فيما يؤدي إلى العلم، فأما فيما يؤدي إلى الظن فلا يقال له دليل. فعلا هذا كلام المتكلمين لا سيما بعد الجويني ومن جاء بعده. وإنما يقال له أمارة، وهذا خطأ، لأن العرب لا تفرق في التسمية بين ما يؤدي إلى العلم أو الظن، فلم يكن لهذا الفرق وجه. نعم، والعرب أيضا اعتبرت النسبة والنسبية، إذا كان الاستدلال باللغة وبما كان عليه العرب أيضا يعتبرون هذا. فحينما نقف على قول الله عز وجل فإن علمتموهن مؤمنات، هل هذا علم أو ظن؟ هو علم بوصف الله عز وجل هو بالعلم. طيب كيف تعلم المرأة مؤمنة؟ هل شققت على قلبها؟ تعلم أنها مؤمنة بشهادة أن لا إله. طيب وإذا كانت منافقة تقول ما ليس في قلبها؟ هذا احتمال، هذا الاحتمال لا نعمل به. لماذا؟ لأننا أمرنا أن نعامل الناس بظواهرهم. إذن هذا ماذا سيكون عندنا، علم أو ظن؟ الله تعالى سماه علم. أما إذا أراد الناس أن يقفوا على العلم لا يمكن أن تعلم إطلاقا، على طريقة هؤلاء من الفلاسفة والمتكلمين لا يمكن أن تعلم المرأة أنها مؤمنة إطلاقا، لأن هذا لا يستطاع. كيف تعلم ما في قلبها؟ الله أعلم ما في قلبها. إذن الله عز وجل سمى هذا الذي رجح سماه علما، فلماذا ينفى عما سماه الله تعالى علما يسمى ينفى عنه العلمية مع أن الله تعالى سماه علما؟ هذا لا شك أنه خلل في التقعيد الذي وقع فيه المتكلمون، وما قال الشرازي هنا آخرا صواب وصحيح. والآية الكريمة هذه تجري أيضا تؤيد من أدلة كلام المؤلف رحمه الله، هذه الآية الكريمة يمكن أن يستدل له بهذه الآية على أن قوله فعلا صحيح، أنه ما أفضى إلى علم أو ظن يسمى دليلا. نعم. أما الدال فهو الناصب للدليل هو الله عز وجل. طيب هنا يبقى الشقاق، وهذا من باب التوسع في الدال، أي الذي نصب، النصب الوضع، لأن الأدلة الله تعالى وضعها شرعا لكي تدل الناس على أحكام الله عز وجل، سواء أحكام كانت عملية أو كانت أحكام علمية أو كانت أحكاما راجعة إلى شروط وأسباب وموانع، ويسمى عند العلماء أحكام وضعية. فالله سبحانه وتعالى هو من نصبها، فهو إذن الذي دل الناس على الطريق، هداهم، يهدينا الصراط المستقيم، أي دلنا على الصراط الذي نتعبد إليك به. والقرآن نزل ليهدي الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث ليكون هاديا. إذن هذه أدلتنا التي نصل بها إلى العلم في الله عز وجل أو العلم بأحكامه الشرعية. نعم. وقيل هو والدليل واحد كالعالم والعليم وإن كان أحدهما أبلغ. نعم، يبقى من حية الصيغة يمكن أن نعبر بالدليل على الدال، وقد يكون بينهما مفاضلة، لأن زيادة المبنى أو زيادة في المباني تدل على زيادة في المعاني. نعم. والمستدل هو الطالب للدليل، والمستدل الذي يطلب، الألف والسين تكون للطلب، يطلب الدليل ويبحث عنه. نعم. ويقع ذلك على السائل لأنه يطلب الدليل من المسؤول. نعم. ويقع على المسؤول لأنه يطلب الدليل من القصور. أي نعم. لأن إذا جاء إنسان يسأل هذا مستدل يريد أن يعلم دليل المسألة، ومن يريد أن يجيب يجيبه لا يجيبه من عند نفسه حكم يقره إقرارا من عند نفسه، وإنما هو ينظر في دليل. إذن هو أيضا طالب للدليل، فالطلب يشملهما معا، إلا أن هذا طلب التقليل وهذا طلب اجتهاد. نعم. والمستدل عليه هو الحكم الذي هو التحليل والتحريم. نعم. والمستدل له ويقع على الحكم لأن الدليل يطلب له، ويقع على السائل لأن الدليل يطلب له. ويقع على الجملة الأخرى. ويقع على السائل لأن الدليل يطلب له. الأول. المستدل له ويقع على الحكم. المستدل له إما أن يطلق على المسألة في نفسها، مثلا نقول وجوب الوضوء مثلا لمن أكل كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا أكل ما لحم الإبل مثلا، هذا يخفى على الناس يحتاج إلى استدلال، فهذه مسألة مستدل عليها. هذا الذي سأل مستدل له، إذن يشترك فيهما كلاهما مستدل عليه وله، هذا الذي يريد أن يبين رحمه الله هنا. نعم. والاستدلال إذن هو السائل يعني. والاستدلال هو طلب الدليل، وقد يكون ذلك من السائل للمسؤول، وقد يكون من المسؤول في الأصول. نعم. وهنا لعلكم ترجعون إلى المجلس الأول في رؤية العلماء للفقه، هل هو النتائج أو الطرائق أو هما معا؟ هنا نرى هذا الإدماج من الشرازي رحمه الله أن الفقه أو الاستدلال يجمع الطريقتين النتائج والطرائق، ليشمل الفقه بمعناه الشامل وليس فقط في جزء منه، لكن سيأتي حينما يريد أن يعرف الفقه كأنه ينحى منحى المتكلمين. هنا في تفصيله كأنه أراد أن يبين سعة العبارة في استعمال الاستدلال والمستدل له والمستدل عليه والمستدل به، ولكن سرعان ما سيرجع إلى كلام المتكلمين ويقصر الفقه فقط على الاجتهاد فقط كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. نعم. باب بيان الفقه وأصول الفقه. ولعله انتهى الوقت، انتهى الوقت، كان يعني البرمجة أن نتم إن شاء الله تعالى هذا الجزء، لكن لم يبقى وقت لهذا، سنترك إن شاء الله تعالى الدخول إلى هذا الباب إلى المجلس المقبل بحول الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.